السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حديث الليلة هو الحديث 15 من هذا الكتاب المبارك، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم. هذا حديث عظيم، وهو من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، ولنا معه وقفات. الوقفة الأولى هو أقوال أهل العلم في هذا الحديث وفي بيان منزلته. بعض أهل العلم عد هذا الحديث نصف الإسلام، بعض أهل العلم عد هذا الحديث نصف الإسلام. لماذا؟ قالوا: الإسلام إما تعامل مع الخالق، وإما تعامل مع المخلوقين. فهذا الحديث العظيم يبين لك كيف تتعامل مع المخلوقين. فالنبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. إذا بين لك ماذا؟ كيف تتعامل مع المخلوقين، تعامل الخير. ويقول أبو زيد: يقول أبو محمد بن يزيد فقيه المالكية في المغرب، قال: جوامع آداب الخير أربعة أحاديث، جوامع آداب الخير أربعة أحاديث. فذكر منها هذا الحديث الأول. ما ذكر قال قوله عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا وليصمت. هذا الحديث الأول. الحديث الثاني قوله عليه السلام: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. الحديث الثالث وصيته عليه الصلاة والسلام في قوله: لا تغضب. الحديث الرابع وقد مر علينا، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فالإمام محمد بن يزيد إمام المالكية في المغرب، ذلكم الفقيه، ماذا قال؟ هذا الحديث من جوامع آداب الخير، من جوامع آداب الخير. والإمام الشافعي رحمه الله يعني قال في تعقيده على هذا الحديث أو على غير الحديث، قال: إذا أراد أحدكم أن يتكلم فلينظر أو فليفكر، هل في كلامه ضرر أو خطر يتكلم، وإذا رأى أو شك أن في كلامه ضرر أو خطر فليمسك. فإذن إخواني بارك الله فيكم، هذا الحديث حديث عظيم، بين أهل العلم فضيلته ومكانته. الوقفة الثانية هو أن النبي صلى الله عليه وسلم ربط هذه الأمور مع الإيمان بالله واليوم الآخر، لماذا؟ لأن الإيمان بالله هو أصل كل شيء. الإيمان بالله أصل كل شيء. وما هو الإيمان؟ نمر على الإيمان لغة هو التصديق، وفي الشرع هو اعتقاد في الجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال الشيخ حماد الأنصاري قال الإيمان خمس نونات. الإيمان خمس نونات: اعتقاد بالجنان، وعمل بالأركان، وقول باللسان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. وربط النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمور بالإيمان بالله يدل على عظيمها وعلى مكانتها. قول الخير، الصمت عن الشر، إكرام الجار، إكرام الضيف، يدل على علو منزلتها. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، هذه جملة شرطية فيها جواب الشرط. وذكر اليوم الآخر لأنه تذكير بالمعاد، أنه أنت أيها الإنسان دائما رب العزة ماذا؟ يذكر الإيمان بالله، وهو يكفي أن الإنسان ذكر الإيمان بالله، لكن رب العزة ماذا؟ يربطه باليوم الآخر حتى يذكر الإنسان أنه لا بقى له على هذه الأرض، وأنه راجع إلى ربه، وأن القيامة لا بد منها. نعم، فنبينا صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، نعم، فليقل خيرا أو ليصمت، فليقل خيرا أو ليصمت. هذا اللسان عضو صغير يحمله الإنسان بين فكيه، ولكن شأنه عظيم وأمره كبير، وهو آية من آيات الله. انظر الآن، هذا اللسان يخرج هذا الكلام وهذه الحروف، فهو آية من آيات الله. فما هو الواجب على المسلم تجاه هذا اللسان؟ الواجب عليه أن يمسكه عن الشر، أن يمسكه عن الشر. النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام: من يضمن لي ما بين لحييه وبين رجليه أضمن له الجنة. ما بين لحييه اللسان، وما بين رجليه هو الفرج. وكذلك هذا الحديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فإذا الواجب على المسلم ماذا؟ أن يمسك هذا اللسان عن الشر، ما استطاع إلى ذلك سبيلا، ما استطاع إلى ذلك سبيلا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ بن جبل عندما قال أمسك عليك هذا، قال: وإن مؤاخذ بما نقول يا رسول الله، قال: ثكلتك أمك معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا من حصائد ألسنتهم؟ فيمسك عن الشر. وماذا؟ يطلق في الخير. ربنا جل وعلا قال: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. الآن تأمل في الآية: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة عن طريق ماذا؟ عن طريق اللسان، أو معروف عن طريق اللسان، أو إصلاح بين الناس عن طريق اللسان. فإذا الواجب علينا ماذا؟ أن نمسك اللسان على الشر ونطلقه في الخير. وقد جاء عقب بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: يا رسول الله، ما النجاة؟ فقاله النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. لذلك نجد سلفنا الصالح وعلى رأسهم نبينا صلى الله عليه وسلم. رأس سلفنا الصالح هو النبي صلى الله عليه وسلم، وبعده صحابته الكرام، وبعدهم من تبعهم بإحسان، يؤكدون على هذه القضية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صمت نجا، من صمت نجا. ولكن يا أخواني، هذه القضية ينظر فيها في المصلحة. إذا كان في الكلام مصلحة، الإنسان يتكلم، وإذا كان في السكوت مصلحة، الإنسان يسكت. ولذلك من مؤلفات السلف، ما أذكر المؤلف حقيقة، بس أذكر اسم المؤلف، قال من مؤلف رسالة اسمه السكوت ولزوم البيوت، السكوت ولزوم البيوت. وقالوا يعني بعض قالوا: الساكت عن الحق شيطان أخرس، والناطق بالباطل شيطان متكلم. إذن الإنسان يراعي سكنه، كما قال الشافعي، قال: قبل أن يتكلم ينظر ويتأمل هل في كلامه مصلحة، يتكلم. إذا لا يرى في كلامه مصلحة وقد يشك أن فيه ضرر وخطر، لا، يمسك عن الكلام. وقد دخل عمر رضي الله تعالى عنه، عمر بن الخطاب دخل على أبي بكر رضي الله عنهما جميعا، وإذا به يمسك بطرف لسانه، قال: له ماذا تصنع؟ قال: هذا الذي أوردني الموارد، هذا الذي أوردني الموارد. انظر إلى الصديق الأكبر رضي الله تعالى عنه، ماذا، كيف يعني يتهم لسانه، فماذا نقول له من بعده؟ ويقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما ورضي الله تعالى عنه، قال: ليس هناك شيء يحتاج إلى طول حبس مثل اللسان. يحتاج إلى ماذا نحبس؟ لكن كلكم يعلم أن عبد الله بن مسعود من قراء الصحابة ومن علمائهم، كان يتكلم بالخير ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويعلم الناس الخير، ولكن على أي شيء يحبس اللسان؟ يحبس عن الشر، عن الغيبة، عن الكذب، عن النميمة، عن البهتان، عن التفريق بين الناس وبث المشاية بينهم، عن إذاعة الأخبار السيئة. هكذا يمسك عن هذه الأمور ويطلق في الخير. وابن عباس رضي الله عنهما أيضا كان يقول: يا لسان، قل خيرا تغنم، واسكت عن شر تسلم، وإلا فاعلم أنك ستندم. فإذا، وأيضا يروى عن علي رضي الله عنه أنه كان يقول: أمسك لسانك أيها الإنسان، ولا يلدغنك أنه ثعبان. كم في المقابر من صريع لسانه، كان التهاب لقاه شجعان. فبارك الله فيكم يا أخواني، يعني حقيقة هذا العبارة فيها النجاة. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. نعم. وأذكر قول أحد السلف، قال: وما ندمت على السكوت مرة، ولقد ندمت على الكلام مرارا. فإذا كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صمت نجا. الوقفة الأخرى لعلها الثالثة أو الرابعة، قال: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. الله سبحانه وتعالى أوصى بحق الجار في كتابه، قال: واعبدوا الله لا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب، والجار ذي القربى والجار الجنب. يقولون العلماء: الجيران على ثلاثة أقسام. القسم الأول: جار مسلم قريب، فهذا له ثلاثة حقوق: حق الإسلام، وحق الجوار، وحق القربى. الثاني: جار مسلم وليس بقريب، ليس من ذوي الرحم، وهذا له حقان، حق الإسلام وحق الجوار. القسم الثالث جار مشرك ليس بمسلم، وهذا له حق واحد وهو حق الجوار. هذا في القرآن ذكر الله عز وجل الجار بالقربى والجار الجنب. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وأيضا ربط إكرام الجار وإحسان الجار بالإيمان، قال: والله لا يؤمن، النبي عليه الصلاة والسلام، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قال: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يؤمن جاره بوائحه، يعني غوائله وشره. وبعض العلماء قالوا يعني حدود الجار 40 بيت حولك، ومنهم من قال الجار الذي يسمع النداء، هذا الآن النداء مو مكبرة الصوت، من المسجد من هو اللي يسمع النداء؟ 10 بيت، البيت 20 أبعد، هذا الذي هو جار. وبعضهم قال هذه لا، ترجع إلى العرف، ليس فيها أحد. وطبعا أولى الجار بالإحسان هو الذي يقوم بابه على بابك، قريب من بابك، ملتصق بجدارك، هذا أولى الناس بالحقوق. النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم لأصحابه: ما تقول في السرقة؟ قالوا: حرام، حرمها الله ورسوله فهي حرام إلى يوم القيامة. قال: لأن يسرق الرجل من 10 أبيات أيسر من أن يسرق بيت جاره. قالوا: ما تقولون في الزنا؟ قالوا: حرام، حرمه الله ورسوله فهو حرام إلى يوم القيامة. قال: لأن يزني الرجل ب10 نسوة أيسر من أن يزني بامرأة جاره أو بحنين جاره. لذلك يا إخواني يقولون: الجار جار وإن جار، الجار جار وإن جار. كيف يكون إكرام الجار؟ بالإحسان، بالمودة، بالعطية، بالطعمة. مثلا أوصى أبا ذر أنه مال المرقة يزيدها ويتعاهد جاره ويطعم جاره. لماذا؟ هذه موجودة الآن في بعض يفعلها البعض، يطعم جاره من طعامه، هذه تنشر المودة، وفيها وصية نبوية. مثلا وصى أبا ذر رضي الله تعالى عنه ماذا؟ أن يكثر المرقة ويتعاهد جاره. وكذلك مو فقط بذل الإحسان، وإنما تحمل الأذى منه، تحمل الأذى. الجار جار وإن جار. نعم، يقول ابن الوردي رحمه الله في منظومته وهو يوصي ولده، قال: دار جار السوء بالصبر وإن، دار جار السوء بالصبر وإن لم تجد صبرا فما أحلى النقل. هذا في زمن ابن الوردي كانت بيوت شعر، عندما يعني يتعبك الجار من السهولة ماذا؟ أن تطوي بيت الشعر وتذهب إلى مكان بعيد. لذلك رسول الله ماذا قال؟ قال: استعيذوا بالله من جار السوء في دار الإقامة، فإن جار البادية تحول، جار البادية سهلة بيت شعر يتحول، لكن إذا كون كريت مسلح يصعب عليك الانتقال، فتتحمل منه الأذى، وكذلك تستعيذ بالله من شره. هذا أمر نبوي، قال عليه الصلاة والسلام: استعيذوا بالله من جار السوء في دار الإقامة، فإن جار البادية تحول. وكان عليه الصلاة والسلام من دعائه ماذا يقول؟ اللهم إني أعوذ بك من يوم السوء، ومن ليلة السوء، ومن ساعة السوء، ومن صاحب السوء، ومن جار السوء في دار الإقامة. لأن الجار السيء يشقي الإنسان. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه 4 من السعادة: المرأة الصالحة، والبيت الواسع، والمركب الهني، والجار الصالح. عكسها من الشقاء: المرأة السيئة، البيت الضيق، المركب السوء، والجار السيء يشق ابن آدم. المهم يا إخواني، الإنسان في هذه الدنيا في دار اختبار وامتحان، فقد يبتلى بجار ماذا؟ يعني سيء. فعليك بارك الله فيك ماذا؟ أن تحاول أن تقابله بالإحسان، أن تنصحه، أن تحسن إليه. نعم، كما قال ربنا جل وعلا: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فنبينا صلى الله عليه وسلم قال: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، فليكرم جاره. نعم، الوقفة الخامسة قوله عليه الصلاة والسلام: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. إكرام الضيف هو من مكارم الأخلاق ومن أخلاق الأنبياء. والله جل وعلا ذكرنا عن إبراهيم عليه السلام وكيف أنه أكرم الأضياف، عندما جاءه الملائكة على هيئة رجال ماذا؟ فما لبث أن جاء بعجل حنيف، والعجل الحنيف هو مشوي بأرقى أنواع الشوي، شواه عليه السلام على الحجارة المحماة، يحمل الحجارة ويشوي عليها اللحم. وبين إبراهيم عليه السلام لنا آداب الضيافة، كيف تعامل لهم، تعاملهم بكلام طيب، تكلم لهم بكلام طيب، وكيف قرب إليهم الأكل وعرضه عليهم، وهكذا. إذن إكرام الضيف بارك الله فيكم مرتبط بالإيمان بالله واليوم الآخر، من مكارم الأخلاق. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر بأنه قال: من كان له الآخر فليعطي جاره جائزته. قيل: وما جائزته؟ قال: يوم وليلة، والضيافة ثلاثة أيام، والباقي صدقة، الباقي صدقة. يقول: لكن العلماء يقولون ما ينبغي لي، أو السلام عقب على ذلك قال: ما ينبغي أنه يبقى عنده حتى يحرجه، يرحمك الله. وهذا الإكرام بحسب استطاعة الإنسان، هناك إنسان فقير، وهناك إنسان غني، وهناك متوسط، بحسب طاقة الإنسان. وأنت هذا الإنسان ماذا؟ عن التبذير والإسراف، كما يبتعد عن البخل والتضييق. يقولون: غاية الجود بذل الموجود، غاية الجود بذل الموجود. والصحابة رضي الله تعالى عليهم كانوا لا يعتذرون عن مفقود ولا يتكلفون في موجود. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التكلف، نهى عن التكلف صلوات الله وسلامه عليه. فالإنسان بارك الله فيكم يعني يفرح بضيفه ويكرم ضيفه. والإمام القحطاني رحمه الله ماذا قال؟ قال: وافرح بضيفك حين ينزل رحله، إن الكريم يسر بالضيفان. وافرح بضيفك حين يكرم وافرح بضيفك حين ينزل رحله، إن الكريم يسر بالضيفان. فالضيف كما يقول يأتي برزقه، يأتي ومعه رزقه. فإكرام الأضياف أو إكرام الضيف من مكارم الأخلاق. هنا من باب الطرفة أقول: قارنوا بين قول القحطاني رحمه الله، هذا الإمام الأندلسي الذي يقول: وافرح بضيفك حين ينزل رحله، إن الكريم يسر بضيفان، وبين هذا القائل الذي يقول: نعم الصديق صديق لا يكلفني، ذبح الدجاج ولكن فراريجي. وأيضا من نوادر البخلاء الشيء بشيء ينكر، قالوا لفلان: يا فلان من البخلاء، قالوا: غدانا عندك. قال: حياكم الله، اللحم منك، اللحم منك، ومني النار أظلمها، والماء مني ومنك الزيت والبصل، تعالوا. أي نعم، فالإنسان بارك الله فيكم يفرح بضيفه، لأن الضيف ماذا؟ يأتي برزقه. وقيل: يذهب بذنوبه للمنزل. فهذا حديث عظيم جامع لمكارم الأخلاق. والوقفة الأخيرة هي فوائد هذا الحديث، فوائد هذا الحديث. من الفوائد هذا الحديث أن الإنسان ماذا؟ يغتنم لسانه في الخير، يغتنم اللسان في قول الخير. الفائدة الثانية: يمسكه عن الشر، الإمساك عن الشر وعن كل ما يغضب، يغضب الله تبارك وتعالى. والفائدة الثالثة: